فصل في المسعى على الخفين. طبعا المسعى على الخفين هي من الحوائل، والحوائل التي يشرع مسحها في الطهارة، أو المسح أصلا، فكرة المسح في الطهارة تكون في 7 أشياء: في الخف والعمامة والجبيرة والخمار، والمسح في الاستجمار، ومسح الرأس في الوضوء، والتيمم. وقد نظمتها في بيتين حتى تحفظونها، تسجلونها عندكم. قلت فيه ممسوحهن 7 شهيرة، ممسوحهن 7 شهيرة: خف، عمامة، كذا جبيرة. خف، عمامة، كذا جبيرة، ومسح رأس في وضوء استجمار. هذه كم؟ 5. في وضوء، مو في وضوء حتى لا ينكسر البيت. ومسح رأس في وضوء استجمار، كذا تيمم، وقل خمار. مرة أخرى: كذا تيمم، وقل خمار. 7 هي الممسوحات في الطهارة. نعم، ممسوحهن 7 شهيرة. شهيرة أي مشهورة يعني. خف، عمامة، كذا جبيرة، ومسح رأس في وضوء استجمار، كذا تيمم، وقل خمار. هذه 7. وقد سبق معنا المسح على الرأس، واضح؟ وسبق معنا الاستجمار، بقي كم؟ 5. في هذا الفصل ذكر منها 4، وسيأتينا إن شاء الله التيمم 7. نعم، الممسوحات في الطهارة هكذا، يعني فكرة المسح في الطهارة، أو الذي يشرع فيه المسح في الطهارة. وبالمناسبة يعني هذه الأمور النظائر تسمى في الفقه، مهم يضبطها طالب العلم ليضبط أشياء كثيرة، يعني هي مسائل يجمعها أمر واحد، هذا تسمى عند الفقهاء النظائر. وقد صنفت فيها مصنفات: الأشباه والنظائر، يجمعون الأمور المتشابهة في محل واحد. قال: يصح المسح على خف ونحوه. طبعا هنا بدأ بالخف، والخف هو ما يلبس على قدر القدمين من جلد، ما يلبس على قدر القدمين من جلد، هذا الخف، وهو معروف عند العرب. ونحوه يدخل فيه الجورب، الجورب المصنوع من غير الجلد مثل القطن. والمسح على الجوارب، طبعا المسح على الخفين اتفق عليها للسنة والجماعة، واضح؟ والإمام أحمد رحمه الله يقول: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الجوارب فهذا من إفرادات المذهب، المسح على الجوارب هذا ما قال به من الأئمة 4 إلا الحنابلة. أما بقية المذاهب فهم لا يمسحون إلا على الخفاف. قال: على خف ونحوه. ثم ذكر شروطه، لاحظ معي الشروط وحط أرقام. أول شيء قال: مباح، هذا الشرط الأول، فخرج به الخف المحرم كالمغصوب والحرير بالنسبة للرجال، لو لبس رجل حريرا لا يمسح عليه، لو غصب خفا لا يمسح عليه. 2، ساتر لفرض، خرج به الخف الذي ظهر فيه بعض الأقدام، بعض القدم، فإذا ظهر بعض يعني أجزاء من القدم فهذا لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ لأن الظاهر حقه الغسل، والمستور حقه المسح، ولا يمكن الجمع بينهما فيرجح الغسل لأنه الأصل. واضح؟ طيب طبعا احنا قلنا فيه خلاف، المسألة فيها خلاف، اي لكن احنا مثل ما سبق في بداية الدرس لن نتطرق للخلاف، احنا نشرح المتن. اي المقصود الجوارب اذا كانت تحت الكعبين مثل بعض الجوارب تفضلت عنها انها تحت الكعبين لا يمكن تمسح، لان الكعبان داخلان في ايش؟ في الغسل، في وجوب الغسل القدمين في الوضوء. هذا قول ساتر لفرق. وكذلك قال يثبت بنفسه، وهذا الشرط الثالث من شروط الخف الذي يجوز المسح عليه، أن يثبت بنفسه. خرج به الخف الواسع الذي يسقط. طيب هذا الخف الواسع الذي يسقط لا يجوز المسح عليه، لماذا؟ لأنه كالخرقة، كأنك لاف على رجلك خرقة، ولا يجوز المسح على الخرقة. فهذا الواسع خرج عن مسمى الخف تقريبا، أصبح كأنه خرقة ملفوفة فلا يمسح عليه. طبعا والشرط الرابع سيأتي، أخره المصنف لأنه يدخل في الجبيرة والعمامة وكذا، وهو أن يلبسه على طهارة، أن يلبس الخف على طهارة. وبعضهم بعض في بعض المتون الأخرى زادت شروط أخرى أعرض عنها المصنف هنا، منها وإن شئت تجعله خامسا أن يمكن تتابع المشي عليه. ولماذا أعرض عنه المصنف هنا؟ أعرض عنه والله أعلم، لأن الخف مسمى الخف لا يكون خفا إلا إلا إلا إذا أمكن تتابع المشي عليه، هذا والله أعلم. كذلك شرط سادس يذكره بعض المؤلفين، وهو ألا يصف البشرة، ألا يكون شفاف. طيب واحد يقول طيب إيش فرق بين ساتر لمحل فرض وألا يصف البشرة؟ قالوا الساتر يعني أن يشمل كل القدمين، وألا يصف البشرة يعني أن لا ترى البشرة من خلاله. يعني الشرط الساتر ليخرج المخرق والذي فيه خروق وفتحات، وهذا الشرط اللي قلناه اللي هو أن يكون لا يصف البشرة يخرج الشفاف. واضح؟ طيب إذا اجتمعت هذه الشروط جاز المسح، والأحاديث في هذا الباب كثيرة ما ودنا نطيل في ذكرها. قال وعلى عمامة، وهذا الممسوح الثاني في هذا الفصل بعد الخف. قال وعلى عمامة محنكة أو ذات ذؤابة ساترة للمعتاد للرجل. فذكر هنا ثلاثة شروط، شوف الجملة نص جملة فيها ثلاث شروط يتضع لها أرقام. أولها العمامة، الأول أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. ما معنى المحنكة؟ العمامة المحنكة هي التي تدار تحت الحنك، يعني تلف وتدار تحت الحنك لفة أو لفتين، أو اللي يسمى الكور، مثل أخواننا في بلاد شنقيط وبلاد المغرب العربي بعضهم تجدهم عمامة يلفها وبعدين يلفها من تحت إيش الحنك. إما هذه أو تكون ذات ذؤابة اللي هي مثل عمامة الأفغان، تلف على الرأس ثم يسدل من خلفها ذؤابة. فخرج بذلك ما نلبسه نحن هذا الشمق، إلا إذا لفيناها بطريقة إيش العمامة. واضح؟ وخرج به الطاقية أيضا ما تمسح عليها. إذن هذا هو الشرط الأول لنمسح العمامة، واحد أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، اثنين ساترة للمعتاد يعني ألا تكون صغيرة تظهر أكثر مما تخفي. واضح؟ وإنما يجب أن تكون ساترة لما يعتاد ستره في العمائم، والذي يعتاد ستره أغالب الرأس ولا يظهر إلا الناصية والقفا والجوانب. أما إذا كانت أصغر من ذلك بحيث يظهر كثير من الرأس فهذه لا يمسح عليها. الشرط الثالث بالنسبة للمسح على العمائم أن تكون على رجل. فلو فرضنا أن امرأة لبست عمامة محنكة أو ذات ذؤابة لا تمسح عليها، واضح؟ طيب، الثالث من الممسوحات في هذا الفصل هو الخمار. قال وخمر نساء، الخمر جمع خمار، والخمار معروف هو ما تغطي به المرأة رأسها. نعم، الأسئلة ودنا نخليها الأسئلة إن شاء الله بعد ما ننتهي من الجلسة هذه الأولى بإذن الله تعالى. رحمكم الله. فالخمار هو ثوب تغطي به المرأة رأسها، فهذا الخمار أيضا مما يشرع أن يمسح عليه، وقد روي ذلك عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تمسح على الخمار، وأيضا قاس العلماء الخمار على العمائم، والعمائم ثابتة في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث ثوبان عفوا، حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا خرجوا في سرية أمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، وعلى التساخين يعني الخفاف، واضح؟ وكذلك الخمر. قال لكن ها مدارة تحت حلوقهن أيضا، لابد أن الخمار يكون مدار تحت حلق المرأة. كل هذه الثلاثة الخف والعمامة والخمر ما يمسح عليها إلا في حدث أصغر، لذلك قال في حدث أصغر، هذا في حدث عائد على الكل وليس على الخمر فقط، في حدث أصغر فخرج به الحدث الأكبر فإنها تنزع كلها، العمائم والخمر والخفاف بالنسبة للغسل. يوما وليلة لمقيم وثلاثة بلياليهن بسفر قصر. هذه المدة ثابتة بعدة أحاديث، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وكذلك حديث صفوان بن عسال، وكذلك حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، فهي مجمع عليها تقريبا. يوما وليلة لمقيم وثلاثة بلياليهن بسفر قصر، ولاحظ دقة هذه الكلمة، سفر قصر هذه أخرجت أشياء، بسفر قصر أخرجت السفر القصير الذي يعتبر عرفا عند الناس سفر ولكنه لم ينطبق عليه شروط السفر، يعني إذا كانت المسافة أقل من 80 كيلو، وإن كان يسمى سفر عند الناس ولكنه ما دام لم يكتمل عنده أو فيه شروط القصر فإنه يسمى سفرا قصيرا، هذا لا يمسح. كذلك خرج بهذه الكلمة سفر المعصية، فإن سفر المعصية ليس سفر قصر، فمدام أنه ليس سفر قصر فبالتالي لا يترخص فيه برخص السفر، لا يقصر الصلاة ولا يجمع ولا يفطر في رمضان ولا يمسح على الخفاف إلا مسح المقيم، ما يزيد على مسح المقيم. قال وعلى جبيرة، وهذا الرابع من الممسوحات في هذا الفصل، والجبيرة هي على وزن فعيلة من الجبر، والجبر هو نوع من الشفاء، يعني جبر مصيبته أي عالجها وشفاها. أما في الاصطلاح عند الفقهاء فالجبيرة هي ما يوضع على الجروح أو على الكسور، وليس فقط على الكسور، يعني حتى على الجرح يسمى جبيرة عند الفقهاء. فهذه الجبائر إذا وضعت فهي من الممسوحات من الحوائل التي تمسح. قالوا على جبيرة لم تتجاوز قدر حاجة ولو في أكبر إلى حلها، يعني إلى نزعها، إذا لبس الكل بعد كمال طهارة بماء. يعني عندنا الجبيرة لا يمسح عليها إلا بشرطين. الشرط الأول أو ثلاثة عفوا ثلاثة الشرط الأول أن لا تتجاوز قدر الحاجة. الشرط الثاني أن يكون وضعها على طهارة. والشرط الثالث أن لا يمكن نزعها. هذه الشروط الثلاثة التي تشترط لجواز المسح على الجبائر. لذلك قال وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر حاجة. يعني إيش؟ يعني إذا كان طبعا الجرح إما يكون خارج أعضاء الوضوء أو داخل أعضاء الوضوء. إذا كان خارج أعضاء الوضوء ما عندنا إشكال إلا بالنسبة للغسل، لا نتكلم عن الوضوء الآن. أما إذا كان داخل أعضاء الوضوء فننظر هل تنطبق الشروط الثلاثة، هل الجبيرة على قدر الحاجة، يعني إذا كان الجرح هنا والجبيرة مجبر اليد كلها هذا فوق قدر الحاجة، واضح؟ وهنا اختل شرط. ثم ننظر هل الجبيرة لما وضعها على طهارة أم لا. طيب ننظر إذا اكتملت الشروط، إذا كانت وضعها على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة ولا يمكن نزعها، إذا كان نزعها يسبب ضرر، هنا جاز المسح عليها طبيعي. تتوضأ وإذا وصلت إلى مكان الجبيرة تأخذ ماء يترشه وتمسح وتعمها بإيش؟ بالمسح. طيب إذا تجاوزت قدر الحاجة، خلنا نأخذ واحدة واحدة. إذا تجاوزت قدر الحاجة ما الحل؟ الحل نقول هل يمكن إزالة هذا الزائد؟ يعني إذا كانت الحاجة هنا وهي ممتدة إلى هنا، هل يمكن أن نزيل الزائد أم لا؟ إذا أمكن وجب أن نزيله وانتهت الإشكالية. لكن إذا ما أمكن ماذا نعمل؟ إذا ما أمكن نتوضأ ونغسل الصحيح ونمسح على الجزء من الجبيرة موضع الحاجة مو عليها كلها، ثم نتيمم. ثلاث شغلات مرة ثانية. إذا كانت الجبيرة قد وضعت على طهارة احنا مفترضين، لكن اختل شرط ايش؟ الزيادة على الحاجة. فما الحل؟ الحل أن نتوضأ، وإذا وصلنا إلى موضع الجبيرة نمسح الجزء، مو كل الجبيرة، نمسح الجزء الذي هو محل الحاجة، ثم نتيمم للباقي، لأن الباقي هذا موضوع بدون حاجة وشق نزعه فنتيمم له. واضح؟ لا لا، تيمم العادي. اي في نفس موضع الوضوء، يعني وانت تتوضا جهز لك مكان تتيمم فيه، تيمم وانت تتوضا بعدين تكمل وضوءك. واضح؟ بلى تيمم بيده. طيب لو كان مثلا احنا قلنا مثلا لو اصبع مثلا وهو جبر الكف بيقبلها. هذه خلها راح نذكرها ان شاء الله. اثناء عند العضو الذي جبر. واضح؟ هذا اذا فقدنا شرط الزياده عن الحاجه. طيب اذا ما كان زاد عن الحاجه ولكن وضع على ايش؟ وضعت الجبيره على غير طهاره، ماذا نعمل؟ أمري نتوضأ ونتيمم بلا مسح. يعني المسح ما يكون إلا على جبيرة وضعت على وضوء. طيب إذا كانت زائدة عن محل الحاجة ووضعت على غير طهارة ما الحل؟ أيضا نتوضأ ونتيمم. إذن اقتصر المسح على وضع الجبيرة مع وضوء أو على وضوء. واضح يا أخوان؟ إذن باختصار نعيد المسألة باختصار شديد، الجبيرة لا تمسح بدون تيمم إلا إذا انطبقت عليها ثلاث أشياء: إذا وضعت على طهارة، ولم تتجاوز محل الحاجة، ولا يمكن نزعها. إذا انطبقت هذه الشروط تمسح ولا نتيمم. واضح؟ أما إذا اختل شرط فلكل شرط تعامل، سبق معنا قبل قليل. واضح؟ والجبيرة تختلف عما سبق من الخف في أشياء كثيرة، منها أنه لا يحدد لها وقت، لذلك قال هنا إلى حلها، بخلاف الخف اليوم وليلة المقيم وثلاثة بلياليهن للمسافر. ومنها أيضا من الفروق أن الجبيرة تعم بالمسح أو تعم بالمسح، أما الخف لا يعم. واضح؟ كذلك منها الفرق الثالث أن الجبيرة تمسح في الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أما الخف فلا يمسح إلا في الحدث الأصغر، إلى غير ذلك من الفروق المشهورة المعروفة. ثم قال إذا لبس، طبعا الكل الأربعة اللي سبقت، الخف والخمار والعمائم والجبائر، بعد كمال طهارة، ولم يقل بعد طهارة، بعد كمال طهارة، فلو لبس الخف أو العمامة قبل أن تكتمل الطهارة، يعني وهو يتوضأ لبس، فلا يصح المسح عليه، لابد أن تنتهي من الوضوء ثم ترتدي الخف أو العمامة أو نحو ذلك بعد طهارة بماء. أما لو كانت طهارة تيمم فإنه لا يمسح على شيء من ذلك. ثم قال ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكسه فمسح مقيم. من مسح في سفر، والسفر كم له من المدة؟ ثلاثة أيام بلياليهن، فإذا رجع فإن المدة تتحول مباشرة إلى مسح إيش؟ مقيم، وهو يوم وليلة. طيب إذا كان طاف عليه في السفر يومين، وإحنا قلنا له ثلاثة أيام، يومين باقي له كم؟ ثم رجع، كيف نحسب له؟ يعني نحسب يوم وليلة من قدومه؟ ها؟ نعم، نقول انقطع فورا. يعني انقلاب مسح مدة مسح المسافر إلى المقيم مشروط أن لا يمضي على المسافر أكثر من يوم وليلة، إذا مضى عليه أكثر من يوم وليلة إيش؟ لذلك قال الفقهاء من كان يصلي في سفينة وعلى خف ممسوح عليه مضى عليه أكثر من يوم وليلة، فإذا رست قبل أن ينتهي من صلاته بطلت صلاته، وعليه أن يعيد الصلاة. عرفت الصورة؟ يعني لو كان يصلي في سفينة، سفينة ماشية، وهو مسافر وكان قد مسح، مضى عليه في الخف ما نزع الخف يومين، هو مسموح لذلك أن يمسح عليه يومين، صح؟ فإذا كان يصلي بهذا الخف ورست السفينة ووصلت قبل أن ينتهي من الصلاة بطلت صلاته. ليش؟ لأنه فور وصوله تنقلب المدة من مدة مسافر إلى مدة، وإذا انقلبت المدة معناته أن انتهى وقت المسح، وإذا انتهى وقت المسح بطل المسح، إذن بطل التيمم. واضح؟ أما العكس لو كان مقيما ثم سافر ما تزيد المدة إلى مدة مسافر، وإنما تظل مدة مقيم، يعني الأقل في الحالتين، إذا سافر ثم أقام أو إذا أقام ثم سافر، في الحالتين يكون مسح مدة مسح مقيم. فيمسح ظاهر عمامة وظاهر قدم خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، هذا صفة المسح، أنه يمسح ظاهر العمامة. شنو يعني ظاهر العمامة؟ يعني ما يدخل إيده داخل تكوير العمامة، مو شرط، وإنما فقط ظاهر العمامة. وظاهر قدم خف، من أصابعه إلى ساقه، يعني يضع أطراف أصابع يده على أطراف أصابع قدمه ثم يمسح حتى يشرع في الساق، هذا معنى يمسح ظاهر عمامه وظاهر قدمه خف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، لما روى أبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى أو ظاهر خفيه. قال ومتى ظهر بعض محل فرض بعد حدث أو تمت مدته استأنف الطهارة، يعني لو ظهر شيء من القدمين بعد الحدث، يعني لو نزع الخف أو ظهر منه شيء كبير، أما لو شيء يسير قالوا إذا كان يسيرا وستره بسرعة لا يضر، أما لو ظهر شيء أو نزع الخف بعد الحدث لا يجوز المسح، عليه أن يغسل. طيب إذا كان قبل الحدث يضر، يعني رجل توضأ ولبس الخف ثم نزعه ثم لبس مرة أخرى، هل له أن يمسح عليه؟ لا له أن يمسح عليه، لا ما أحدث، هو على وضوءه الأول. أما لو توضأ ثم لبس الخف ثم أحدث، وبالمناسبة احنا نسينا أن نقول أن مدة المسح تبدأ من متى؟ من الحدث بعد اللبس، إذا لبس الخف ثم أحدث بدأت المدة، فإذا نزع فقد إيش؟ انتهى المسح، وعليه أن يغسل كفيه، وكذلك عليه أن، يعني ما يجوز أن يصلي، يعني الآن رجل توضأ ثم لبس الخفين على طهارة مكتمل الشروط صح، ثم بعد ساعة مثلا انتقض وضوءه إذن بدأت مدة المسح، تمام. بعد نصف ساعة مثلا نزع الخف سواء توضأ بعد الحدث أو ما توضأ، إذا كان متوضأ انتقض وضوءه، وإذا كان غير متوضأ لا يجوز له المسح، واضح؟ يعني إذا نزع بعد الحدث ليس له أن يصلي بعد ذلك، وأصبح عليه الآن واجب الغسل وليس المسح. قال أو تمت مدته استأنف الطهارة، يعني لو مضت اليوم والليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن فإن الطهارة تنتهي، وعليه أن يستأنف، يعني يعيد إيش؟ أن يعيد الطهارة من جديد، واضح؟ يعني واحد يقول طيب إذن أصبح من نواقض الوضوء انتهاء مدة المسح، نقول نعم أصبح من نواقض الوضوء إذا انتهت مدة المسح، ومن نواقض الوضوء ظهور بعض محل القدمين، بعض القدمين إذا كان بعد الحدث، نعم أصبح من نواقض الوضوء.